الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وانفعنا بعلمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لا يزال الكلام على ما يتعلق بالمغصوب أو الغصب وما يترتب عليه من ضمان في حال النقص. فتقدم الكلام عند قوله: وما نقص بسعر لم يضمن ولا بمرض عاد ببرئه. وقلنا إن المغصوب إذا نقص سعره في السوق فإنه لا ضمان على الغاصب ما دام أن المغصوب رجع لمالكه بعينه من غير يعني نقص فيه في ذاته في نفسه. أما إذا كان نقص السعر بسبب تغير في المغصوب نفسه فهنا يضمن الغاصب، لكن حينما يكون المغصوب أو عين المغصوب هي نفسها لم تتأثر وإنما سعرها في السوق هو الذي تغير، فهذا لا يضمنه الغاصب لأنه ليس راجعا إلى عين المغصوب وإنما لشيء خارج عنه. واضح الصورة؟ قال: ولا بمرض عاد ببرئه. لو مرض أو حصل للعين المغصوبة مرض كشاة مثلا مغصوبة مرضت ثم برئت من مرضها فإنه هنا إيش؟ لا يضمن الغاصب، لكن هذا فيما إذا كان المرض والبرء والشاة لا تزال تحت يد الغاصب. لكن لو مرضت الشاة ثم ردها ورد معها النقص الحاصل بسبب مرضها ثم برئت تحت يد مالكها بعد ذلك، فهل يلزمه أي المالك رد قيمة النقص للغاصب؟ ها؟ المذهب قالوا لا يلزمه ذلك، لا يلزمه ذلك، لأن البرء هذا جاء أو رجع وهي تحت يد الغاصب وتحت يد المالك، فكما لو زادت وهي تحت يد المالك، فالبرء هذا أشبه بالزيادة، أشبه بالزيادة فيما لو وقعت تحت يد مالكها، فالزيادة تكون لمالكها. ثم قال: وإن عاد أي النقص بتعليم صنعة ضمن النقص. هذا فيما إذا كان النقص من غير جنس، يعني حصل فيه نقص من غير جنس الزيادة، من غير جنس الزيادة. يعني الآن قال: وإن عاد بتعليم صنعة، وهذا يصلح المثال في المملوك، في العبد المملوك. لو هذا العبد المملوك اشتراه بألف أو قيمته ألف فمرض أو أصابته جناية أنقصت من قيمته فأصبح بتسعمائة، واضح؟ وتعلم صنعة زادت من قيمته فأرجعته إلى الألف، فهنا قال ضمن النقص. لماذا؟ المذهب قالوا يضمن النقص الذي حصل بسبب يعني ما أصاب المملوك مما أنقص قيمته. قالوا لأن هذه الزيادة التي حصلت بالتعلم هي لمن؟ للمالك، فلا علاقة لها ب يعني ما تأتي وتسد النقص الحاصل على ملك المالك بماله. اتضحت الصورة؟ فالزيادة التي حصلت بالتعلم هذه لمن؟ للمالك، والنقص يلزم من؟ الغاصب. فكيف تأتي وتسد النقص الذي يلزمك ضمانه بمال المالك وهي زيادة التعلم؟ واضح؟ فلذلك هذا النقص يلزمك رده أو ضمانه، ولا علاقة لهذا النقص بالزيادة التي حصلت، بالزيادة التي حصلت. قال: وإن عاد، أي النقص، بتعليم صنعة ضمن النقص. نعم. وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي وهزل فنقصت ضمن الزيادة، كما لو عادت من غير جنس الأولى ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرهما. نعم. قال: وإن تعلم، أي العبد المملوك، أو سمن فزادت قيمته، هذه كلها زيادات في العين المغصوبة، والزيادة في العين المغصوبة كما تقدم هي للمالك، سواء كانت منفصلة أو متصلة، هذه زيادات متصلة، فزادت قيمته بسبب هذه الزيادة، بسبب التعلم أو بسبب السمن. السمن طبعا ليس خاص بالمملوك، قد يكون في الدواب مثلا. ثم نسي المملوك ما تعلمه من الصنعة أو من العلم الذي تعلمه الذي زادت به قيمته في الأساس، وهزل الذي سمن سواء كان مملوكا أو دابة، فنقصت القيمة. نقصت القيمة، يعني لاحظ أن الزيادة حصلت وهذا المغصوب تحت يد الغاصب، والنقص حصل وهو لا يزال تحت يد الغاصب. قال هنا: ضمن الزيادة، ضمن الزيادة، مع أنه لم يكن حين غصبه متعلما ولا سمينا، ولكن لما حصل له هذه الزيادة أصبحت دخلت في ملك من؟ في ملك مالك العين المغصوبة، فكأنها هذه الزيادة حصلت وهي تحت يد المالك، ثم غصبتها بعد أن حصلت هذه الزيادة. فلا فرق بين أن تكون العين المغصوبة حصول الزيادة عليه، لا فرق بين أن تكون تحت يد المالك أو تحت يد الغاصب، فإذا نقصت وهي تحت يدك العبرة بالنقص حصل أين. فإن كان هذا النقص حصل تحت يدك فيلزمك إيش؟ ضمانه، ولا ننظر في الزيادة أين حصلت، هل حصلت وهي تحت يد المالك، يعني أنا غصبته وهو هكذا زائد، أو حصلت الزيادة وهي تحت يد الغاصب. ما يقول هي أصلا ما زادت إلا تحت يدي، أنا أرجعتها كما كانت، لا، هذه الزيادة التي حصلت تدخل في ملك المالك، فإذا نقصت يلزمك ضمانها. واضح؟ نعم. قال: كما لو عادت من غير جنس الأول، يعني أرجعنا إلى المثال السابق، وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص، كما لو عادت من غير جنس الأول. في المثال السابق، في المثال السابق ها عاد النقص ولكن من غير جنس الأول. واضح؟ يعني غصب منه يعني شاتا أو عفوا مملوكا، ها، فنقصت قيمته بسبب جرح مثلا أو بسبب مرض، ثم زادت قيمته ولكن ليس ببرئه، زادت مثلا بتعلم صنعة، فيلزمه ضمان هذا النقص الذي حصل. هكذا أرجعنا للمثال. قال: كما لو عادت، أي عادت الزيادة ولكن من غير جنس الأول، عادت الزيادة من غير جنس الأول. طيب، ومن جنسها، يعني لو عادت من جنسها، ها، لا يضمن إلا أكثرهما. لو عادت الزيادة من جنسه، من جنس النقص الذي حصل، يعني تعلم صنعة ثم نسيها، ثم تعلم صنعة أخرى، أو تعلم نفس الصنعة، ها، فهنا هل يضمن الزيادة، يضمن النقص الذي حصل؟ يعني الآن غصب مملوكا، ها، فتعلم هذا المملوك أو كان متعلما صنعة مثلا النجارة ثم نسيها، هذا حصل له نقص وهو تحت يد الغاصب، من الذي يضمن هذا النقص في الأصل؟ يضمنه الغاصب، لكن وهو تحت يده تعلم صنعة حدادة مثلا، واضح؟ أو أي صنعة أخرى فرجعت، أو تعلم نفس الصنعة، صنعة النجارة ولكن بشكل آخر، كان يصنع الأبواب فأصبح يصنع مثلا يعني أشياء أخرى بالنجارة، واضح؟ فهل يضمن؟ ها؟ المذهب قالوا لا يضمن، والصناعات عندهم كلها من جنس واحد، الصناعات كلها من جنس واحد، على أن بعض الشراح يعني أشار إلى أنه لا، إذا كانت رجع بصنعة أخرى تختلف لأنها من جنس مختلف، ولكن المذهب يرون أن الصناعات جنس واحد، رجع بصنعة المقصود أنه رجع النقص من جنسها، يعني ولو كان صنعة بدل صنعة كما أشار إليه في الروض، ولو كان صنعة بدل صنعة، لأن الصناعات كلها من جنس واحد. قال لا يضمن إلا أكثرهما، كيف إلا أكثرهما؟ لو كانت الصنعتان مختلفتين في الزيادة التي حصلت على العبد المملوك، فكان لما تعلم النجارة أصبحت قيمته مثلا 10,000، فلما نسيها وتعلم صنعة أخرى أصبحت قيمته 9,000، واضح؟ فهنا يضمن إيش؟ يضمن النقص بين الصنعتين، يضمن أكثرهما، واضح؟ يعني يضمن النقص الحاصل في أكثرهما، ما نقول صنعة بدل صنعة، واضح؟ نعم. لو كان مثلا قيمة العبد المملوك هذا مثلا 10,000، لما غصبه من مالكه كانت قيمته 10,000، فتعلم صنعة النجارة فأصبحت قيمته مثلا 12,000، ثم نسيها، هذا نقص يضمنه الغاصب، فتعلم صنعة أخرى الحدادة فأصبحت قيمته 11,000، واضح؟ أصبحت قيمته 11,000. طيب هنا النقص كم؟ اختلفت الصنعتان الآن، فيضمن هذا النقص، يضمن أكثرهما، واضح؟ نعم، أكثرهما طبعا الصنعة التي تساوي زادت قيمته بها 12,000، فما نقص يضمنه. اتضحت الصورة في هذه الأمثلة يا إخوة؟ نعم. الزيادة طبعا كما قلنا الزيادة تقدم الكلام، الزيادة دائما لمالك العين المغصوبة، سواء كان زيادة منفصلة أو متصلة، وليس للغاصب شيء. لو كان الغاصب يعني هو المتسبب في هذه الزيادة، ليس للغاصب شيء، واضح؟ وغصب ناقة، ها، وهذه الناقة يعني حصل ضرابها عند الغاصب من فحله، وهو الذي مثلا هيج عليها الفحل مثلا أو ما أشبه ذلك، ما ليس له شيء، فالزيادة ما حصل من نتاج هو كله للمالك، ما يقول الغاصب أنا تسببت بذلك، أنا أطعمتها، أنا حبستها مع الفحل، كل هذا لا قيمة له، هدر، لأنه متعد، واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما مر معنا في الحديث ليس لعرق ظالم حق. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإن خلطه بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما أو صبغ الثوب أو لت سويقا بدهن أو عكس ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ملكيهما فيه وإن نقصت القيمة ضمنها. نعم. هنا الآن فيما إذا غصب شيئا وخلطه بغيره، وخلطه بغيره، قال المؤلف رحمه الله وإن خلطه أي العين المغصوبة، وإن خلطه يعني المغصوب بما لا يتميز، الكلام هنا الخلط إما أن يقع بما لا يتميز أو بما يتميز، هما حالتان، إما أن يخلط الشيء المغصوب بما يتميز عنه، كأن يخلط تمر ببر مثلا أو ملح بشعير، واضح؟ هذا متميز ولا لا؟ أو قد يخلطه بما لا يتميز، بر ببر أو دهن بدهن أو شعير بشعير لا يتميز عادة، أو زيت زيتون بزيت آخر غير زيت الزيتون مثلا، لا يمكن تميزه عادة. فإذا عندنا حالتان، إما أن يخلطه بما يتميز أو بما لا يتميز. بما يتميز لم يشر إليه المؤلف، وإنما أشار إليه يعني بالمفهوم لا بالمنطوق. فإن خلطه بما يتميز فالمذهب قالوا يلزمه فصله وأجرة ذلك على الغاصب، يلزمه فصله ما دام أنه يتميز، يعني كان يخلط قمح بتمر، فما دام أنه يمكن تمييزه ها ويمكن فصله فيلزمه فصله وعليه أجرة الفصل لو كان يحتاج إلى أجرة، لأنه متعدي، لأنه متعد ويلزم رد المغصوب إلى مالكه، وما دام أنه أمكن رده فهذا هو الواجب عليه، ما دام أمكن رده فهو الواجب عليه. الحالة الثانية إذا لم يتميز، وهو الذي أشار إليها المؤلف بمنطوق النص، قال وإن خلطه بما لا يتميز كزيت أي بمثله أو حنطة بمثلها، فهنا ما الحكم إذا خلطه بما لا يتميز؟ فإن كان بمثله من حيث أنه ليس أقل منه ولا أعلى منه فهنا يرده منه، يرده منه بمعنى أنه الآن غصب منك صاعين من قمح وخلطها بالقمح الذي عنده، والقمح الذي عنده مثل القمح الذي غصبه سواء بسواء لا يختلف عنه، واضح؟ لا يختلف عنه ولا حتى من حيث الجودة ولا من حيث حجم الحبة ولا شيء من ذلك، من نفسه، واضح؟ كأن يكون أصلا شريكين، ها شريكين في مزرعة وحصدا وكل واحد أخذ نصيبه، لكن جاء وغصب منك جزءا من نصيبك وخلطه مع نصيبه، فهنا إيش؟ مثله. فهنا المذهب قالوا يرده منه، يأخذ من هذا الذي يرده منه مثله، غصب صاعين عليك أن ترد الصاعين من هذا، واضح؟ وإن كان مختلفا يعني كان يكون أقل منه أو أعلى منه فهما شريكان في هذا المخلوط بقدر نصيبهما، واضح؟ هما شريكان لأنه لا يستطيع أن يرده منه. وهناك قول آخر في المذهب أنه يرده منه ويلزمه النقص الحاصل، كان يكون خلطه بدونه مثلا، فحال البيع لو كان غصب منه صاعا، حال البيع هذا الصاع المخلوط ها لا يساوي الصاع الذي غصبه، قد يكون أقل منه، أصبح أقل منه، واضح؟ فهنا يرد له منه ويضمن النقص الحاصل، هذا قول، لكن المذهب خلاف ذلك، أو الذي نص عليه هنا أنه يشتركان فيه، يشتركان في هذا الشيء المخلوط فيباع، واضح؟ ونصيبك أنت إذا كان مثلا صاعك كان يساوي 100 فإذا بيع تأخذ 100، وإن حصل نقص بيع ولكن بيع بأقل من القيمة بسبب الخلط، يلزمه إيش؟ يلزمه النقص، يرد له النقص الحاصل في قيمة هذا الصاع الذي غصبه. واضح؟ لأنه بالخلط نقصت قيمة صاعي الذي غصبته، فإذن يلزمك القيمة، قيمة هذا النقص. واضح يا أخوان؟ طيب، قال: أو صبغ الثوب أو لو لت سويقا بدهن أو عكس، يعني يعني صبغ، يعني أن يكون الثوب هو المغصوب وصبغه من عنده، أو العكس، أو العكس يكون أحدهم المغصوب والثاني ملكا للغاصب. ولم تنقص القيمة ولم تزد، فهما شريكان بقدر ملكيهما فيه. طبعا فهما شريكان بقدر ملكيهما فيه يرجع للكلام كله، ولكن المذهب خلاف ما ذكره المؤلف فيما يتعلق بخلط الزيت بالزيت والحنطة بالحنطة. فهو إذا كان لم تزد القيمة ولم تنقص، يعني عفوا إذا كان مثله تماما ولم يتغير شيء فيرده منه، ما يكون شريكا له. لكن هنا فهما شريكان بقدر ملكيهما فيه، نرده إلى صبغ الثوب ولت السويق بالدهن. فهما شريكان بقدر ملكيهما فيه، هذا إذا لم تنقص القيمة ولم تزد، يعني صبغ الثوب ما نقص الثوب وما زاد، وكذلك في لت السويق بالدهن ما حصل زيادة ولا نقص لا في السويق ولا في الدهن الذي لت به. واضح؟ فكذلك الثوب لم ينقص الثوب ولم يزد، وكذا الصبغ لم يزد ولم ينقص. فهنا هما يكونان شريكان بقدر ملكيهما فيه، نبيع الثوب ونبيع السويق اللي هو دقيق القمح الذي لت بدهن، لت يعني خلط بدهن، فنبيعه وكل يأخذ نصيبه، كل يأخذ نصيبه. لكن إذا كان الثوب لما صبغ تغيرت قيمته نقصت، واضح؟ والسويق لما صبغ نقصت قيمته، أو العكس لو كان الصبغ للمالك هو المغصوب أو الدهن هو المغصوب، لما لت نقصت قيمته والصبغ نقصت قيمته، ها؟ فهنا لا يكونان شريكان، يعني يأخذ أو عفوا يضمن النقص ولو مع الشراكة، يضمن النقص، فإذا بيع ضمن النقص. تصورتم هذه المسألة الآن؟ الآن قال: أو صبغ الثوب أو لت سويقا بدهن أو عكس ذلك، يعني أصبح الدهن هو المغصوب والصبغ هو المغصوب، ولم تنقص القيمة ولم تزد في كليهما، لا المغصوب ما نقصت قيمته ولم تزد، ولا الذي أضافه الغاصب على المغصوب لم تزد قيمته ولم تنقص. فهنا يكونان شريكين بقدر ملكيهما، يباع وقيمة الصبغ يأخذها الغاصب لأنها له، والثوب قيمته يأخذه مالكه، وكذا في السويق والدهن يأخذ قيمة السويق مالكه وقيمة الدهن يأخذه الغاصب الذي هو مالك الدهن، أو لو كان العكس كل يأخذ نصيبه، هذا إذا لم تزد ولم تنقص. لكن إن نقصت القيمة يلزم الغاصب النقص الذي حصل. فلو بيع كان الثوب قبل الصبغ بعشرة، فلما بيع أصبحت قيمة الثوب أقل من العشرة، أقل من العشرة، فهنا إيش؟ يلزمه النقص، يلزمه النقص. وكذا السويق قبل اللت بالدهن كان قيمته مثلا عشرة، فلما لت نقص عن قيمته، فيلزم الغاصب النقص في هذه الحالة. طبعا هذا الكلام مر معنا تذكرون أنه لو صبغ الثوب فإن الثوب لمالكه وليس للغاصب شيء، تذكرون مر معنا هذا الكلام، وهذا في نوع من التناقض، هنا في نوع من التناقض، إلا على أن فيما مضى أظني لم أشير إلى ذلك أن فيه اختلاف في النسخ، ولو صبغ يعني بصبغ مغصوب، بصبغ مغصوب، فهنا يعني يمكن يكون في اختلاف بين الصورتين، وإلا في الصورة واحدة هنا قال يعني يكونان شريكان في الثوب، بينما هناك قال الثوب كله للمالك ولا شيء للغاصب. كيف؟ لا يعني هو الآن لنفترض أنه الثوب قيمته قبل الصبغ بعشرة وصبغه بخمسة، واضح؟ فلما جاء لبيعه باعه مثلا بثلاثة عشر مثلا، فالنقص هنا إيش يتحمله؟ من؟ الغاصب وليس الثوب المالك. ما نقول كل بحسب نصيب نقسمها بالطريقة بالنسبة، لا، نقول الغاصب يتحمل النقص الحاصل على الثوب، لأن الثوب كان قبل صبغه بعشرة، فما نأتي ونقسم القسمة وتعطيني مثلا ثمانية، واضح؟ نعم. أحسن الله. وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبها. نعم، زادت قيمة أحدهما فلصاحبها، إن زادت قيمة السويق بعد أن لت بالدهن فلصاحبه، وإن زادت قيمة الدهن أصبح له قيمة فلصاحبه، وهكذا في الثوب. نعم. ولا يجبر من أبى قلع الصبغ. نعم، ولا يجبر من أبى قلع الصبغ. من هو الذي يأبى؟ أيا كان، أي واحد منهما، لو أبى الغاصب أو أبى المالك لا يجبر، يعني لو قال المالك للغاصب اقلع الصبغ الذي وضعته على ثوبي لا يجبر على القلع، ولو قال الغاصب سأقلع الصبغ من الثوب لا يجبر المالك على قبول القلع لأنه قد يتأثر الثوب، فالمذهب قالوا لا يجبر أحدهما على، لماذا؟ قالوا لأن فيه إتلاف للمال، فيه إتلاف وضرر في المال، فلو افترضنا ما فيه إتلاف ما فيه ضرر على الثوب ففيه إتلاف للمال للصبغ من غير حاجة، ولو كان ما فيه ضرر على المال لكن فيه ليس فيه إتلاف للمال، قد يكون هذا الصبغ مثلا لا قيمة له مثلا لكن فيه ضرر على الثوب في بقلع صبغه، واضح؟ فلذلك لا يجبر أحدهما، لا يجبر هذا على إتلاف ماله وهو الغاصب، ولا يجبر على صاحب الثوب على الإضرار بثوبه بقلع الصبغ. نعم، ولذلك يصبحان شريكان لو كان للصبغ قيمة فيصبحان شريكان في هذا الثوب المصبوغ، فيباع الثوب وكل يأخذ نصيبه بقدر قيمته أو بقدر يعني نصيبه من هذا، يعني فلو كان مثلا الثوب بعشرة والصبغ بخمسة أصبح إيش؟ وبيع بأكثر من خمسة عشر، لو بيع بخمسة عشر واضح هذا يأخذ خمسة وهذا يأخذ عشرة، وإن بيع بأكثر من خمسة عشر الربح الحاصل هذا له الثلثان وهذا له الثلث، كل بنسبة ملكه، واضح الصورة؟ وإن نقص يضمن النقص الغاصب، أنا لي عشرة هذه قيمة الثوب وما ما سوى ذلك فأنت الذي تتحمله، يضمن النقص الغاصب، واضح الصورة في هذا في معنى شريكين؟ نعم. ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة. نعم، ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض، يعني الغاصب غرر بالمشتري باعه أرضا مغصوبة فغرس المشتري فيها غرسا أو بنى فيها بناء، ها، فهنا لما أرجع الغاصب الأرض إلى مالكها تزعت من المشتري وردت إلى مالكها، واضح؟ المشتري طبيعي أنه سيأخذ قيمة الأرض، ها، من من من الغاصب، لكن الكلام ليس في قيمة الأرض، لا إشكال في قيمة الأرض، الكلام على إيش؟ الغرس والبناء الذي وضعه في هذه الأرض، من الذي يتحمله؟ قال ولو قلع غرس المشتري الذي اشتراه من الغاصب أو بناؤه لاستحقاق الأرض، لاستحقاق هذا تعليل، يعني لماذا قلع غرسه؟ لأن الأرض مستحقة لمالكها وليست للغاصب الذي باعها على المشتري. قال رجع على بائعها بالغرامة، يرجع على بائعها بالغرامة، فالذي يغرم هو الذي باعها وهو الغاصب، أولا يرد ثمن الأرض إن كان قبض الثمن أو الأجرة إن كانت مؤجرة الأرض، ها، يردها للمشتري أو المستأجر، ويغرم القلع الذي حصل والبناء، لماذا؟ لأنه هو المتسبب بذلك، هو الذي غره بهذا الأمر، هو الذي غره بهذا. لكن إذا كان يعلم بالحال المشتري فهل يغرم الغاصب؟ يعني جاء وباعك أرضا أو أجرك أرضا مغصوبة وأنت تعلم أنه هو الغاصب لها، وجئت وغرست فيها أو بنيت فيها، ثم أرجع الغاصب الأرض إلى مالكها، واضح؟ والمالك أمرك بقلع غرسك وهدم بنائك، من الذي يغرم هنا؟ هل يرجع المشتري على الغاصب الذي أجره أو باعه ويقول أنت تغرم هذا الغرس وهذا البناء؟ لا يغرم. لماذا؟ لأنه دخل على بينة، دخل على بينة وتصرف في ملك غيره عن علم. لكن لو كان ما يعلم أن هذه الأرض مغصوبة فيرجع على الغاصب ويغرم الغاصب لأنه هو الذي تسبب عليه بذلك وغره في ماله. نعم. ها؟ كيف؟ أي نعم، يردها عليه، لكن ما يغرم، ما يأخذ غرامة ما يعني تضرر من ماله. إذا ثبت أنها مغصوبة نعم، أما إذا كانت أرض يريد أن يحييها هذا إحياء ما له علاقة. على كل حال هذا يرجع إلى النظام في البلد الذي هو فيها، هل هذه الأرض أراد أن يحييها، هل هي أرض آبائه وأجداده وليس لها صكوك، يعني لم يغصبها من أحد، المسألة راجعة إلى حال الأرض ما هي، من يملكها. إذا كانت الأرض لا مالك لها وهذا في باب الإحياء هذا له حكم الإحياء، وإذا كان لها مالك ولكن هو لا يعرف مالكها ولكن جاء وبنى هذا غاصب، لأنك تعرف أن لها مالك ولكن لا تعرفه، لكن تعرف أن لها مالك، واضح؟ لكن لو كانت هذه الأرض يعرف أنها ملك أجداده، ملك أجداده، ما ليس لها مالك إلا أجداده، فهنا بنى وغرس فيها لا إشكال فيه ولو لم يكن عنده صكوك عليها، وهذا كثير موجود في بلاد المسلمين، كثير مثل هذه الناس يتوارثون أراضيهم عن آبائهم وأجدادهم ولا يكون فيها صكوك فيغرسون ويبنون ويزرعون، فلا إشكال في ذلك. لكن أن تأتي إلى أرض وتغرس أو تبني فيها وأنت تعلم أن لها مالك لكنك ما تدري من مالكها، هل الدولة مالكتها، هل مالكها فلان، قطعا لها مالك لكنك ما تعلم من هو مالكها، وجئت وغرست أو بنيت فيها فأنت غاصب، لك أحكام الغاصب، تضمن أو لا يغرم أحد، يعني لو أمرت بقلع أو هدم لا يغرم ذلك أحد، فأنت متعدي. نعم. وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه وعكسه بعكسه. نعم، قال وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه، يعني أطعم غصب مالا وأطعمه لإنسان عالم بغصبه فالضمان عليه على من؟ الضمير يعود إلى من؟ إلى العالم بالغصب فالضمان عليه. يعني الآن إنسان غصب شاة وجاء وأطعمها لفلان، ذبحها وأطعمها فلان من الناس، وفلان من الناس يعلم أن فلان غصب هذه الشاة من شخص، فالضمان على من؟ على الآكل، لأنه يعلم أن هذه غصب، فهذا تعدى على مال غيره، فهو فالضمان عليه، الضمان عليه هو، لأنه هو العالم. قال وعكسه بعكسه، إذا كان لا يعلم فالضمان على الغاصب، فالضمان على الغاصب، لأن هذا مغرر به، ما يعلم، يظن أنه أنها هبة. واضح؟ نعم. ها؟ لا، هنا الآن لا يتحمل، يتحمل الذي أكل. إيه، لكن الآن من الذي يعني بالنسبة للمالك يستطيع أن يغرم أحدهما؟ يغرم الغاصب من حيث أنه هو الذي تعدى وغصب المال، واضح؟ ويستطيع أن يغرم الآكل العالم بأن هذا شيء مغصوب لأنه تعدى عن على ماله عن علم، واضح؟ ولكن على من يستقر الضمان؟ على الآكل. إيش معنى يستقر الضمان؟ بمعنى لو أن المالك غرم الغاصب، فالغاصب يرجع على من؟ على الآكل، إن كان الآكل يعلم أنها مغصوبة، لأن الضمان مستقر عليه، وإن غرم ابتداء الغاصب، لأن المالك يستطيع أن يغرم المالك أو الآكل، كلاهما يغرم أحدهما، فيغرم الغاصب لأنه هو المتعدي بالغصب وهو الذي منعه من ماله، ويغرم الآكل لأنه هو الذي تعدى عن علم على ماله، واضح؟ لكن من استقر عليه الضمان؟ المذهب قالوا استقر الضمان على الآكل لأنه أكل عن علم بأن هذا مغصوب، فلو المالك غرم الغاصب فالغاصب يرجع على الآكل ويأخذ منه قيمة الضمان لأن الضمان مستقر عليه، وإن كان لا يعلم الآكل فالمالك أيضا يغرم أحدهما، لكن إن غرم الآكل رجع على الغاصب لأن الغاصب هو الذي استقر عليه الضمان، وإن غرم الغاصب لا يرجع على الآكل لأنه غره بالأكل. اتضحت الصورة؟ هذا هو المذهب في هذه المسألة. نعم. ها؟ ما؟ طيب. إيه، لكن هو المتسبب، هو الآن هو المباشر لإتلاف المال، ما له علاقة المالك، ارجع على من غرك، أنا ما غريتك، أنت جئت وأكلت مالي، تقول غرني فلان، ارجع على فلان الذي غرك، لأن الضمان استقر على الغاصب، ما دمت لا تعلم فالضمان مستقر على الغاصب، فإن غرمنا الغاصب لم يرجع على الآكل، وإن غرمنا الآكل رجع على الغاصب، فكل واحد يرجع على من استقر عليه الضمان، لكن إن كنت تعلم فإن غرمناك فالغاصب لا ليس عليه شيء، وإن غرمنا الغاصب يرجع على الآكل. نعم. وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم ويبرأ بعارته. نعم. هنا الآن إذا الغاصب رد العين المغصوبة إلى مالكها بصورة من صور العقود، فهنا اختلف مسألة الضمان، يعني هل يضمن الغاصب للمالك شيء أو لا يضمن، يعني متى تبرأ ذمة الغاصب من ضمان هذه العين المغصوبة؟ فالمذهب يقولون إذا ردها بصورة عقد والضمان على وهذا العقد لا يترتب عليه ضمان من هي بيده، ها، فالغاصب لا يزال ضامن لو حصل عليها تلف، واضح؟ لكن إن رده للمالك بصورة عقد هذا العقد يكون الضمان على من هي بيده، ها، على كل حال فالغاصب برئت ذمته فيها. نأتي إلى الأمثلة وركزوا معي فيها. قال: وإن أطعمه لمالكه، المال أطعمه لمالكه ومالكه لا يعلم أن هذا هو المال المغصوب، هل يضمن المالك هنا في هذه الحالة؟ ها، مثل لو جاء غاصب وأطعم المال المغصوب لرجل ما يعلم أن هذا مغصوب، هل يضمن لو أكل؟ فكذلك المالك لا يضمن، يبقى الضمان على من؟ على الغاصب، يلزمه شيء، لا تبرأ ذمته من هذا المال. أو ها كيف؟ أي نعم، يعلم من هذا المالك. أو رهنه، الرهن الآن حينما ترهن شيء الضمان يكون على المرتهن، ها، أو يده يد أمانة، يده أمانة لا يضمن إلا في حال التعدي أو التفريط، فلو تلفت ها هذه العين بيد المالك هل يقول الغاصب مالك شيء عندي أنا أصلاً ردي، هل بيدك رهن هي لك، هي شاتك مثلاً، يقول أنا ما كنت أعلم أنها شاتي ويدي يد أمانة، إن تلفت بتعدي أو تفريط مني أضمنها، لكن ما تعديت ولا فرطت لا يزال الضمان عليك، لا يزال الضمان عليك. أو أودعه، جاء وأودعه ماله الذي غصبه منه وهو لا يعلم أنه ماله، لا يعلم المالك أن هذا ماله، فالوديعة يد المالك عليها يد إيش؟ أمان، ليست يد ضمان، ما يضمن إلا في حال التعدي والتفريط. فإذا لو تلفت ما يقول الغاصب هي تلفت عندك وهي أصلا لك، هي في الأصل لك، إذا أنا برئ ذمتي، لأن ما تبرئ ذمتك لأنه لا يزال ضمانها عليك، ليس على من بيده، ليس الضمان على من بيده، واضح الصورة؟ أو آجره إياه، آجره إياه، جاء الغاصب وأجر العين المغصوبة لمالكها وهو لا يعلم مالكها، فالمستأجر هل يضمن أو يده يد أمانة؟ يد أمانة لا يضمن إلا في حال التعدي والتفريط، فلو تلفت في يده من غير تعد ولا تفريط فهل يقول الغاصب أنا بريء ذمتي، أنا هي في يدك أصلا، هي تحت يدك، بريء تلفت تحت يدك، نقول لا، أنت تضمن، لا تزال تحت ضمانك، لأنه قبضها وهو لا يعلم أنها ملكه، قبضها على عقد إجارة أو وديعة أو رهن، وهذه كلها عقود لا يضمن من هي تحت يده إلا في حال التعدي والتفريط، واضح؟ قال: لم يبرأ إلا أن يعلم، إذا كان يعلم حينما أطعمك إياه، أطعمك هذا المال، تعلم أنه مالك فلا ضمان على الغاصب، أو رهنته وهو يعلم أنه ماله لا ضمان على الغاصب، أو آجره أو أودعه ماله وهو يعلم أنه ماله، هنا تبرأ ذمة الغاصب، لكن إذا كان ما يعلم لا تبرأ ذمة الغاصب. قال: ويبرأ بإعارته، لو أعارك مالك الذي غصبه منك وأنت لا تعلم أنه مالك وتلف بيدك تحت يدك، يبرأ الغاصب ولا ما يبرأ؟ يبرأ. لماذا؟ لأنه مر معنا أن الإعارة إذا استعرت شيئا فأنت ضامن على كل حال، تعديت أو ما تعديت، فرطت أو لم تفرط، بما أنك ضامن على كل حال فلو برئ لو تلفت فأنت سترد ضمانها للغاصب والغاصب سيردها إليك، إذا ما يحتاج تضمنها لأنها هي مضمونة عليك على كل حال، واضح؟ في حال الإعارة فقط الغاصب تبرأ ذمته لو أعارها إلى المغصوبة منه وهو لا يعلم أنها ماله. واضح الصورة؟ طيب نقف عند هذا. ها إيه؟ كيف؟ إيه؟ إيه خلاص، إذا علم أن أثناء العقد قبض ملكه، قبض ملكه، ما دام قبض ملكه إذا دخلت في ضمانه. أي نعم، خلاص دخلت في ضمانه لما علم. أي نعم. طيب نقف عند هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.